لدي 200 من الغنم، أرعاها أكثر الحول في مزرعتي وأعلفها بشراء العلف لها، وقد أعددتها للبيع. أذبح منها إذا نزل علي ضيوف، فهل علي الزكاة وما مقدار الزكاة؟ الجواب: هذه من عروض التجارة، والواجب أنك تقدر ما تم عليه الحول منها عند تمام الحول، وتخرج زكاتها على أنها عروض تجارة. وبالله التوفيق.